الحمد لله للجلال والكمال الكبير المتعال، يعلم ما يرج في الأرض، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نحمده ونشكره ما استجدت نعمة وبزغ هلال، فسبحان الله وبحمده بالغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحمل من الأذى ونال وبلغ الدعوة إلى الله وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الرجال منهم والنساء والعيال، ورضي عنهم وأرضاهم وعنا معهم إلى يوم البعث والمآل. أما بعد، فإن الوصية المطروقة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه التي هي العز يوم الذل، وهي النجاة يوم الهلاك. ما خاب من تمسك بها، وما أفلح من ودعها وقلاها، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، الناظر في واقع كثير من المسلمين اليوم بعين بصيرته ليوقن أنه واقع مؤرق، إذ أن صلتهم بكتاب ربهم يكتنفها الهجر والعقوق، بل ولربما وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حتى إن أحدنا قد لا يبعد النجعة لو قال إن علل الأمم السابقة قد تسللت إلى أمة الإسلام لوالا من حيث تشعر هي أو لا تشعر. ألا تقرؤون يا رعاكم الله قول الباري جل شأنه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وترتيلا، بحيث لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم، وذلك عباد الله بسبب الغياب القلبي والعجز عن تدبر القرآن، وهم على قلوب أقفالها إلا من رحم الله، وبسبب البعد عن اكتشاف سنن الله في الأنفس والآفاق وحسن تسخيرها والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماه، والتحرير غير المبعض من تقديس الأفهام المغلوطة والتأويلات المآلبية، والتي انحدرت إلى كثير من أوساط المسلمين على كافة طبقاتهم من لوثات علل وأفهام يغذيها شعور طاغ من حب الدنيا وكراهية الموت. كل ذلك أيها المسلمون سبب ولا شك لذهاب العلم وهو موجود، ولفقدنا الماء في البيداء وهو على ظهورنا محمول. على الرغم من التقدم الملحوظ في فنون الطباعة ووسائل النشر وتقنيات التسجيل الصوتي والمرئي، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قلنا: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ فقال: سخلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ إذن الأمة المنتمية إلى القرآن لا ينبغي أن تكون مجهولة مستوحشة مبعثرة الحواس وكأنها تنادى من مكان بعيد، وكتاب الله سبحانه ما شانه نقص ولا شابته زيادة، فيه خلاصة كافية لأحوال النبوات الأولى وأنباء ما قد سبق، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أيها الناس، لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما أسفر له بعدها صبح المشيب، ألم الشيب بلومته وهو سمة عفته وتقاه، وهو سمة عفته وتقاه، ترى فيه هيبته ووقاره، وتشاهد منه حنكته وعنوان تجربته. يسأله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيقول: يا رسول الله، ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي والحاكم وأبو يعلى. فيا لله أيها المسلمون، إننا لا نسمع كثيرا أن السن سبب في الشيء، وأن ظروف الحياة ومهامها المتقلبة تشيب منها المفارق، تشيب منها المفارق. فما ظنكم بمن تمر به هذه كلها واحدة تلو الأخرى، ثم هو ينسب المشيب إلى آيات من كتاب ربه يرددها ومعاني يتأولها ويتدبرها. لماذا سورة هود أيها المسلمون؟ ما الذي تحويه هذه السورة كي تحدث تغيرا في النفس والحال؟ بل التغير الذي يكون على البدن والأعضاء. إن هذا الحديث برمته ليستحثنا إلى أن نكشف اللسان وندوب الران الذي يخشى القلوب حينما تمر بنا هذه السورة وأخواتها، دون أن تستوقفنا مليا لنعلم بوضوح وجلاء كيف شيبت مفارق إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. ولا غرو أيها المسلمون أن تقول المرأة مثل هذا، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه قبلها: لا تهذوا القرآن حذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لقد نزلت سورة هود بجملتها بعد سورة يونس وسورة الإسراء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من المفسرين. وهذه الفترة التي نزلت بها هذه السورة تعد من أحرج الفترات وأشدها كمدا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها مسبوقة بأعظم الحدثين له، فقد توفيت زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها وهي معه في المحنة قلبا مع قلبه، بمالها تواسيه وبكلامها تسليه. وتوفي عمه أبو طالب وكان له عضدا ومنعة وناصرا على قومه، حتى تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب، فسمي ذلك العام عام الحزن. فكان نزول سورة هود في مثل هذه الفترة تسلية وتثبيتا له ولمن معه من المؤمنين، وتسرية عنه وعنهم مما يساور قلوبهم من الوحشة والضيق والغربة في مجتمعات تكاد تجمع على تكذيبهم والبطش بهم. ومن ثم يكون وقع مثل هذه السورة منصبا على القصص والأمثال، لأن فيها من التسلية والعبرة وشد العزم والحظ على الصبر والمجاهدة ما ليس في غيرها. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة برمتها تتحدث عن نوح وقومه، وهود وقومه، وصالح وقومه، وإبراهيم وقومه، ولوط وقومه، وشعيب وقومه، ثم موسى مع فرعون وملائه، جملة من الأنبياء، ثلاثة منهم من أولي العزم من الرسل، يواجه اللاحق منهم مع قومه مواقف مشاكلة لما واجهه السابق منهم. ويصدق في الجميع قوله جل وعلا في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يشير سبحانه إلى أن مرحلة اليأس إنما تكون بعد تتابع ضربات الجحال من أقوام الرسل والوقوع تحت وطأة الشتم والتكذيب والإجماع على التآمر، ناهيكم عن اختناق أنفسهم فترات ثم يتعرضون خلالها للموت كرات ومرات. ليكن ذلك كله فإن سنة الله لا تتخلف، وخليق بأنبياء الله ورسله وأتباعهم أن يصابروا ويرابطوا حتى يأذن الله لهم بالفرج. لقد افتتح الله جل وعلا سورة هود بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إن هذا الكتاب الذي أحكمته وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يقول ابن كثير رحمه الله: كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جملة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إن المسلم الحق لينأى بنفسه أن يصنع حظوظه على الإضرار بإخوانه من خلال الحسد أو التشفي أو إيثار العاجل على الآجل أو الوقوع في الاجتهادات الخاطئة أو البعد عن النصح المشروع وتوجيه الناس وإرشادهم من خلال الحث على الخير أو الحذر عن الشر، أو أن يبني كيانه وبلغته على أنقاض غيره وشقوته. كلا، وهيهات هيهات أن يتمخض مثل هذا البدء المهتد عن نهاية صالحة. إنه في الحقيقة كمسلك إخوة يوسف عندما نشدوا راحتهم بقولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، قصص آخر من قصص سورة هود يراد من خلاله التنويه إلى أهمية القدوة الصالحة وأثرها في بناء المجتمعات ورفعتها، لا سيما إذا كان أصحابها من ذوي الهيئات كالسلاطين والعلماء والأمراء وكبراء الناس. ويزداد الأمر قوة في المصلحين ومن ينتسبون إلى الصلاح، إذ خطواتهم محسوبة وأفعالهم مرغوبة وأعين الناس تقع على ما يظهر منهم في القول والفعل. فما أعظمها هو حين يرونه حيث نهاهم ينكر منكرا فيأتي مثله، أو يحذر من بدعة ويقع في أختها، تسقط هيبته ويتضاعل الاقتداء به، فيخلط العامة بين حقه وباطله وزينه وشينه. ومن ثم تكون حالات الناس معه يوما يمان، إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدنا لي، فيكثر تتبع الرخص من قبلهم والتشوف إلى الزلات والثغرات. ولقد تمثل النهي عن ذلك في نسب شخص النبي شعيب عليه السلام، حينما قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله،